فجمع الله جل وعلا بين نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، جمع بينهم وبين قريش على غير ميعاد. وقد مر معنا في الآيات السابقات ذكر شيء مما يتعلق بهذه الغزوة، وهي بدر الكبرى التي أعز الله بها الإسلام وأهله وخذل بها الكفر وأهله، ومن ذلك هذه الآيات. يقول جل وعلا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. قد سبق أن ذكرنا أن جمهور أهل العلم أن هذه الرؤيا رؤيا منام، أرى الله نبيه في المنام كفار قريش عددا قليلا. وذهب الحسن إلى أن الرؤيا هنا رؤيا عين، وهذا القول فيه نظر كما قال ابن كثير رحمه الله، لأن ظاهر الآية يدل على ذلك، يدل على أنها منام. إذ يريكهم الله في منامك، يعني في النوم قليلا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش عددهم قليل. قال: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. ولو أراك الله كفار قريش عددهم كثير ثم أخبرت أصحابك بذلك لربما كان ذلك أو لكان ذلك سببا للفشل والتنازع والجبن والخوف منهم لكثرة عددهم، وكان سببا في الاختلاف والتنازع في الأمر. فقد يقول بعض: لا نريد قتالهم، وقد يقول بعض: نريد قتالهم. والتنازع والاختلاف من أسباب التفرق والهزيمة. ولهذا قال جل وعلا ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه: ولكن الله سلم، ولكن الله سلم من ذلك. قال ابن عباس: سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم. وقال القرطبي: ولكن الله سلمكم من المخالفة. وقال وجاء عن ابن عباس: سلمكم من الفشل. وكل هذه الأقوال حق، ومن باب اختلاف التنوع، فإن الله سلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الفشل والتنازع والخوف من كفار قريش، وهذا من نصرته جل وعلا لعباده المؤمنين. وهذا دليل أن الأمر كله لله جل وعلا، وأن الأمر بيده، فهو الذي ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويهزم من يشاء، فمرد الأمر إليه جل وعلا. فقال: ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور، عليم بما في صدوركم وصدور أعدائكم مما تخفيه قلوبكم، فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فحتى ما يكون حديث نفس قبل أن يتكلم به صاحبه فإن الله عليم به ومطلع عليه. قال جل وعلا: وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. وهذه أيضا من نعم الله جل وعلا على المؤمنين، ومن تسليطه على الكافرين ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما التقى الجيشان قلل كل جيش في عين الجيش الآخر، فرآه قليلا، وهذا أدعى إلى الإقدام وإلى القتال. فإذا رأى أن العدو قليلا فإن هذا مما يهيج الجيش ويحثه ويشجعه على القتال. وإذ يريكموهم، إذ التقيتم، أي حين التقيتم، لأن إذ بمعنى حين، ظرف زمان بمعنى حين أو وقت، وما شابه ذلك. وحين نعم وإذ يريكموهم حين التقيتم والتقى الجيشان في أعينكم قليلا، ترونهم قليلا ويقللكم في أعينهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول لقد قللوا في أعيننا يوم بدر، لقد قللوا أي كفار قريش، لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي تراهم 70، ترى الكفار عددهم يصل 70 رجلا، قال بل هم 100. صاحبه قال لا هم 100، عددهم 100. قال حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه فقال كنا 1000، فقللهم الله عز وجل في أعين المؤمنين، وكذلك قلل المؤمنين في أعين كفار قريش. قال جل وعلا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا وهو قتالكم، وهو اقتتالكم مع كفار قريش، وأيضا نصرتكم عليهم وإخزاؤهم وإذلالهم وهزيمتهم، وبين أن هذا الأمر كان مفعولا مفروغا منه ولا بد من وقوعه، لأن الله جل وعلا قضاه وقدره فلا بد من وقوعه لحكم عظيمة. ولهذا قال جل وعلا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله جل وعلا ترجع الأمور كلها مردها إلى الله، فيحكم بين عباده ويقضي بالحق وينتقم للمظلومين من الظالمين وللمسلمين من الكافرين، فمرد الأمر إليه. وفي هذا تقوية لقلوب المؤمنين الذين أطاعوا الله واستقاموا على دينه مهما حصل لهم في هذه الحياة من لأواء وشدة وضرر، فليفرحوا فإن مردهم إلى الله الحكم العدل الرحمن الرحيم الذي وعد حزبه بالثواب العظيم وبتكفير السيئات وبدخول الجنان. وهذه الآية وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ظاهرها أنها تعارض قوله جل وعلا في سورة آل عمران قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. فتلك الآية أخبر أن الكفار يرون المؤمنين ضعفيهم، ضعفين عما هم عليه، فيعني لا، ومعنى ذلك أنه كثرهم في أعين الكفار. وهنا هذه الآية أخبر أنه قللهم في أعينهم. ووجه الجمع بينهما كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة يعني في البداية قبل أن يبدأ القتال. فلما التحم القتال بدأوا بالحرب وبدأوا يتقاتلون، فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه، كما قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. هذا جمع جميل، فهم قبل أن يبدأوا بالقتال قلل كل طائفة أو كل جيش في أعين الآخر حتى يهم بقتاله ويتشجع على قتاله ويقدم على القتال لأنه يراه قليل ويزعم أنه سيقضي عليه. لكن لما التقوا وصار القتل بينهم أنزل الله الملائكة أمد المؤمنين بألف من الملائكة مردفين بعدما بدأت الحرب، فنزل الرعب في قلوب كفار قريش لأنهم الآن ما يمكن أن يرجعوا عن الحرب، أقدموا وبدأوا. فعند ذلك أمد الله نبيه وأصحابه بألف من الملائكة مردفين يردف بعضهم بعضا ويتلو بعضهم بعضا، وهذا من نصرة الله عز وجل لعباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا أدب من آداب الجهاد في سبيل الله، أدب الله به عباده، فناداهم بوصف الإيمان. ذلكم الوصف العظيم الذي من اتصف به عمل بما سمع من النداء، إن فعلا فعل وإن نهيا ترك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم، من الملاقات أي عند القتال، إذا لقيتم فئة أي جماعة من أعدائكم فاثبتوا. والأصل في الثبات هو لزوم المكان، الأصل في الثبات هو لزوم المكان دون تحرك ولا تزلزل. فالمراد أنه أمرهم بالثبات والبقاء وعدم الانهزام والفرار والتولي، إلا إذا كان متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال، فهذا يستثنى بخصوصه. وهذا فيه دليل على أن الواجب على المجاهدين إذا لقوا الكفار أن يثبتوا وأن يحذروا من الفرار، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وهذا أيضا من أسباب النصر، وهو الإكثار من ذكر الله بدعائه وطلب نصره، يلحون في الدعاء ويلجؤون إلى الله ويسألونه أن ينصرهم وأن يهزم عدوهم وأن يخذله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفسر هذه الآية بفعله لما كان يوم بدر بنوا له عريشا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يدعو الله فأطال في الدعاء حتى سقط رداءه مرارا، وأبو بكر يرفعه رضي الله عنه يرفعه عليه ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، يعني سؤالك استنصارك به، قد دعوت كثيرا. فهكذا ينبغي للمسلمين حينما يلقون عدوهم أن يثبتوا وأن يكثروا من ذكر الله ودعائه والاستعانة به وطلب نصره وطلب هزيمة العدو. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى غزواته أنه لما دنا من العدو انتظر ولم يبدأ بالقتال حتى مالت الشمس، يعني حتى زالت عن كبد السماء إلى جهة المغرب. ثم خطب أصحابه فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. هذا معنى فاثبتوا، فاثبتوا وإذا لقيتموهم فاصبروا، لا تفروا أو تنهزموا أو تدبروا. قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. أيضا هذا من الدعاء، هذا من ذكر الله عز وجل، هذه من الآداب العظيمة التي تكون سببا للنصر بعد توفيق الله جل وعلا وتسديده، وهي الثبات عند لقي العدو والصبر والإكثار من ذكر الله جل وعلا. قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الطبري في تفسيره فلعلكم تفلحون كيما تنجحوا فتظفروا بعدوكم ويرزقكم الله النصر والظفر عليهم، لأن الفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الأصل فيه، فهذا من أسباب الفلاح، من أسباب النصر والتمكين. ثم قال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله في كل ما أمركم الله ورسوله، تطيعونه بالعمل فيما أمركم الله ورسوله، وتطيعونه وتطيعون الله ورسوله في الانتهاء عما نهاكم عنه، وهذا من أسباب النصر في هذه الحياة، سواء النصر على الأعداء في أرض المعركة أو النصر على النفس والشيطان وعلى العدو ولو لم يكن في الجهاد، لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي عين السعادة وهي عين النجاة، وهي ما يستنزل به نصر الله ويستجلب. يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا، إن المنازعة والاختلاف سبب لذهاب القوة، ومعنى قوله وتذهب ريحكم أي قوتكم ونصركم، كما تقول الريح لفلان إذا كان غالبا على غيره، تقول الريح له اليوم، يعني القوة والغلبة له، وهذا هو معنى الآية واذكروا الله كثيرا نعم فتفشلوا وتذهب ريحكم. ونحوه قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، قال وتذهب ريحكم أي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال، وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه المعية معية خاصة بأولياء الله، لأن معية الله في معية الله مع خلقه معية عامة، وهي عامة لجميع الخلق، فالله مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته وقدرته، وهناك معية خاصة لا تكون إلا للأنبياء وأتباع الأنبياء، ومنها هذه المعية معية الله، فهو مع الصابرين بنصره وتمكينه وتأييده لهم. والصبر لا بد منه في هذه الحياة، كما قال الفاروق رضي الله عنه في صحيح البخاري قال وجدنا خير عيشنا بالصبر، فلا بد من الصبر. وقبل ذلك الله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي عبد عطاء بعد الإيمان بالله خير وأوسع من الصبر، وحث على ذلك وبين أنه يمكن أن يكتسبه الإنسان وإن لم يكن في الأصل صابرا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، تصبر نفسك ولا تستسلم لنفسك. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أصبر، صبر نفسك يقول ما أستطيع، بلى تستطيع، لو لم يكن الإنسان مستطيعا للصبر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، ولما حث الله على ذلك وأمر به. فالصبر لا بد منه، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. والإنسان لا بد له من الصبر، إن لم يصبر لا يستطيع يفعل شيئا. المجيء إلى هذا المسجد النبوي المبارك يحتاج إلى صبر، القيام إلى الصلاة لتصليها مع جماعة المسلمين يحتاج إلى صبر، كل الأعمال تحتاج إلى صبر. فالإنسان يتصبر، والإنسان إذا أكثر من ذلك يصبح ملكة عنده تعتاد نفسه عليه. مثل ذلك إذا أغضبك أحد اصبر ولا تستعجل وتشتم وتسب، ومن يتصبر يصبره الله. ثم قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، وهم كفار قريش، كما قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم من المفسرين. قالوا هؤلاء هم كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرا، والبطر هو دفع الحق، دفع الحق ورده. فهم ما خرجوا من مكة ليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخرجوه قبل ذلك، وإنما خرجوا دفعا للحق وإبطالا له. بطرا ورئاء، ورئاء الناس، خرجوا يراؤون الناس، يريدون الرياء والسمعة، كما قال أبو جهل قبحه الله، قال لا لن نرجع حتى ننزل ماء بدر، وكان سوق من أسواق العرب، حتى ننزل بدر فننحر الجزر ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان، يعني تغني عليهم الجواري وتتسامع بين العرب، الرياء تتسامع بين العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذا حال قريش. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله، يصدون من الصد وهو المنع، يمنعون الناس من الدخول في الدين، يريدون أن ينكلوا بالمؤمنين ويجعلونهم عبرة حتى لا يدخل أحد في هذا الدين، هذه حالهم. قال جل وعلا والله بما يعملون محيط، جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، قد أحاط به علما وهم في قبضته، فلا يخفى عليه شيء من أقوالهم ولا من أعمالهم. وهذا فيه من التهديد والتخويف ما تتقطع له القلوب المؤمنة بالله، اعمل ما شئت فالله محيط بعملك، قد أحصاه وعلمه وسيجازيك عليه حينما تلقاه. ثم قال جل وعلا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، أي واذكر حين زين لهم الشيطان، زين لكفار قريش أعمالهم، أي حسن لهم عملهم هذا. وقد جاء عن ابن عباس وغيره عن جمع من المفسرين أن الشيطان شهد معهم بدر على هيئة سراقة ابن مالك المدلجي الكناني، فحضر معهم أولا بمكة حينما أرادوا أن يخرجوا للجهاد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم إنا نخشى من بني بكر، من قبيلة بني بكر، أن يغيروا على أهلنا من بعدنا، فتبدى لهم بصورة سراقة ابن مالك فقال إني جار لكم وأنا ضمين، ما تأتيكم بني بكر. ولما جاءوا أيضا وصلوا إلى بدر شجعهم وزين لهم عملهم وحسنه لهم، فقال إني، وقال لا غالب لكم اليوم، يشجعهم على القتال، وهو في سورة سراقة بن مالك، قال لا غالب، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، ما يغلبكم هؤلاء، هؤلاء قليل وأنتم الغالبون. ولا شك أن مثل هذا يدفع المقاتل إلى الإقدام على القتال. قال وإني جار لكم، أنا جار لكم يعني معكم، ما أترككم، سأقاتل معكم. وذكر بعض المفسرين أنه كان معه جمع من جنده من الشياطين، فلما تراءى الجمعان، فلما تراءت الفئتان ودنا هؤلاء من هؤلاء عند بدء المعركة، فر عدو الله وقال لهم، نكص على عقبيه يعني رجع مدبرا وفر إلى البحر وألقى نفسه في البحر، لأنه رأى الملائكة، رأى الملائكة، فنكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، تبرأ من قومي الذي كان يحثهم ويقول لا غالب لكم من الناس وإني جار لكم. وهكذا من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فإنه يقع في الخذلان، أحوج ما يكون، أحوج ما يكون إلى النصر، إلى النصرة والإعانة. فنكص ورجع وفر مدبرا على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، وهم الملائكة، فرأى الملائكة. ذكروا أنه في ذلك اليوم فر حتى ألقى نفسه في البحر وظن أن ذلك اليوم الذي وعده الله إياه إلى يوم الوقت المعلوم، وقال إني أخاف الله، المراد يخاف عقوبة الله أن يكون هذا اليوم الذي وعده الله، وإلا هو كافر وعصى الله، لكن خاف أن يكون هذا هو اليوم الذي أقت له، فقال إني أخاف الله والله شديد العقاب، عقابه شديد إذا أنزله بأحد، فخذ من هذا يا عبد الله عبرة، لا تتخذ الشيطان وأولياء الشيطان أولياء لك، تولى الله وتولى أولياء الله، تولى المؤمنين، فإن الله ينصر المؤمنين، ينصر رسله والذين آمنوا. وأما حزب الشيطان فإنهم في غاية الخسار والذل، والذل والإهانة والجبن، فهذا إبليس يتبرأ منهم لما رأى الملائكة ويتركهم بعد أن أسلمهم للحرب، وهكذا يوم القيامة يتبرأ من أتباعه ويقوم خطيبا فيهم في النار ويتبرأ منهم، وأنه لم يكن له عليهم سلطان إلا أن دعاهم فاستجابوا له، فكيف يتخذ المؤمن عدوه وليا له؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال جل وعلا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إذ أي حين، واذكر حين أو وقت يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. أولا اختلف المفسرون هل هما صنفان أو صنف واحد، فقال بعض المفسرين هم صنف واحد، الذين نافقوا هم الذين في قلوبهم مرض، وقال بعض المفسرين هما صنفان، وهذا هو الأصل أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. ولهذا ذهب ابن عباس إلى أن الذين في قلوبهم مرض هم مشركو قريش، كفار قريش، وقال الشعبي وجاء عن الحسن وعن غيره أن المنافقين هنا هم قوم من أهل مكة توجهوا للإسلام وأرادوا الدخول فيه وخرجوا مع كفار قريش، أخرجتهم قريش معها، ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم ولم يثبت. فلما رأوا قلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه المقولة، لأنهم لم يكن إيمانهم ثابتا، توجهوا للإيمان لكن ما دخل في قلوبهم، ولهذا لما رأوا ما رأوا وقعوا في الشك والحيرة وقالوا هذه المقولة الخبيثة. غر هؤلاء أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينهم، لأن الغرور هو الإيقاع في المضرة، الغرور هو الإيقاع في المضرة مع إيهام المنفعة، يوهم أن الأمر فيه منفعة ثم يتبين أنه مضرة محضة. فهم يقولون غر هؤلاء أي نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، غرهم دينهم، لأن دينهم هو الذي أمرهم بالجهاد والقتال، وكانوا يظنون أنه سيقضى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لما رأوا قلة عددهم ويرون كثرة جمع كفار قريش، فقالوا سيقضى عليهم، والذي غرهم بذلك دينهم لا ينفعهم. وهذا كما استدل به بعض أهل العلم أن النفاق قد كان موجودا في مكة على قلة، وأكثر ما وجد النفاق في المدينة بعد غزوة بدر، لما وقعت معركة بدر قال عبد الله بن أبي سلول إني أرى هذا الأمر قد توجه ظهر، فدخل في الإسلام ظاهرا وهو في الباطن على كفره، فنجم النفاق. لكن لا يمنع أنه كان هناك نفاق في مكة أو في قلة منهم كما في هذه الآية، وهم أولئك الذين كانوا أرادوا الإسلام توجهوا له ولم يظهروه، لكن لما رأوا ما رأوا من كثرة الكفار وقلة المسلمين نجم في قلوبهم الشك والكفر والنفاق، فقالوا هذه المقولة التي تدل على عدم الإيمان، غر هؤلاء دينهم، وهذا على سبيل القدح والذم. والذين في قلوبهم مرض هم كفار قريش، وهو مرض الكفر. قال جل وعلا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ثم قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. من يتوكل على الله، التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، فمن يفعل ذلك فيعتمد على الله ويفوض أمره إليه ويقوم بالأخذ بالأسباب فإنه هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب جل وعلا، ويعز من لاذ به، وهو جل وعلا الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه وينصر أولياءه على أعدائه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا كما أن في إخبار عن قول هؤلاء المنافقين وهؤلاء الكفار، كذلك فيه إرشاد للمؤمنين وحث لهم على التوكل على الله، وألا يخافوا من عدوهم، فإذا بذلوا الأسباب توكلوا على الله جل وعلا فإن النصر من عند الله، ينصر من يشاء جل وعلا. وهذا القول وهو قول الشعبي، قال كان نفر ممن كان قد تكلم بالإسلام مع مشرك قريش ولم يستحكم الإسلام في قلوبهم، هذا هو الأظهر في تفسير الآية. وهناك من المفسرين من جعل هذه في كفار قريش، وهناك من المفسرين من قال هذه في بعض المنافقين في المدينة، وهذا بعيد، لأن هذا إنما وقع من أناس رأوا المعركة قبل بدء المعركة، كانوا حاضرين، ما كان في هواتف وجوالات يتصلون يسألون، كانوا إبان المعركة وأثناء المعركة قالوا هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج معه أحد من المنافقين يوم بدر، أهل بدر من أهل الجنة كلهم، كما في الحديث الصحيح في البخاري: وما يدريك لعل الله قد طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا من قال من بعض المفسرين أنه كان في بعض الصحابة الذين توقفوا عن القتال، هذا قول سيء ولا يليق ولا يجوز، ما كان في الذين شهدوا بدر أحد من المنافقين، بل كلهم من المؤمنين الخلص رضي الله عنهم وأرضاهم. فالأظهر والله أعلم أن المراد به قوم من أهل مكة توجهوا للإسلام ورغبوا في الدخول فيه، ولكن لم يثبتوا عليه ولم يحصلوه ولم يرسخ في قلوبهم، فخرجوا مع جيش المشركين، فلما رأوا قلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قل لهم الله عز وجل في أعينهم، قالوا هذه المقولة نجم الذي في قلوبهم لأنه لم يرسخ الإيمان في قلوبهم. ونستفيد من هذا أن النفاق أيضا وجد بمكة على قلة، وأغلب النفاق إنما كان في المدينة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ثم قال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى، لو هنا هي الشرطية، لو هنا هي الشرطية وجوابها محذوف، وتقديره لو ترى لرأيت شيئا مخيفا شيئا مهيلا، وحذف جوابها حتى يذهب الذهن كلما ذهب يفكر ما هذا الشيء، ترى ماذا، ما هو الذي ستراه. وقدره المفسرون لرأيت شيئا عظيما، لرأيت شيئا مخيفا، لرأيت شيئا مهيلا ونحو ذلك. قال ابن كثير يقول، قال رحمه الله: يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. وهذا خبر من الله جل وعلا عما تفعله الملائكة بالكفار عند موتهم، لكن اختلف العلماء من المراد بهم هنا. فقال ابن عباس ومجاهد قالوا المراد بهم كفار قريش يوم بدر، كفار قريش يوم بدر، فلما التقى بهم المؤمنون صاروا يضربون وجوههم بالسيف فانهزموا، فصارت الملائكة تضربهم على أدبارهم وأستاههم أو آساتهم. ورجح ابن كثير وعليه أكثر المفسرين أن هذا عام في كل كافر، حتى الكافر الذي يموت على فراشه يأتيه هذا العذاب، نعوذ بالله، يعذب بهذا العذاب. ويدل عليه حديث البراء في الصحيحين وفي السنن وعند أحمد، وفيه إن الكافر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار، فلا يدعون، يقول ملك الموت: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتفرق روحه في جسده، تتوارى الروح، تدخل في الجسد تريد تهرب من ملك الموت، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود حديدة ذات كلاليب معقفة، إذا أدخلت في الصوف في الشعر المبلول صب عليه الماء يلتئم بعضه على بعض، فإذا أدخلت فيه كيف تخرج؟ لا تخرج إلا وقد أخرجت الكثير معه. وجاء في بعض الروايات عند النسائي وغيره وعند أحمد بسند صحيح أنه قال: فتخرج معها العروق والعصب، نعوذ بالله، تخرج معها العروق والعصب. وهذا هو الصواب، أن هذه الآية عامة في كل كافر، أنهم يعذبون بهذا، وإن كنا لا نرى، لكن هذا من شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر، لأن الله قد ذكر هذا أيضا في سورة القتال، في سورة محمد، قال جل وعلا: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وأيضا قال في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، نعوذ بالله، لأن الكافر عدو الله، كفر بالله الذي فطره على إفراده بالعبادة، وأراه من الآيات في نفسه وفي الآفاق وفي كل شيء، أراه من الآيات ما يوقن معه بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومع ذلك يتغافل ويعمي عينيه ويغمض عينيه عن هذا الحق، فيعبد الأصنام والأشجار والأحجار أو المسيح أو غير ذلك، يعبد غير الله، ولهذا يعذب بهذا العذاب. تضرب الملائكة وجهه، تضرب دبره، تضرب ظهورهم، وهذا أول العذاب، هذا قبل خروج الروح. وإذا كانوا في القبر، نعوذ بالله، يضرب أحدهم لما يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يضرب بمرزبة من حديد، يصيح صيحة يسمعها من على وجه الأرض إلا الجن والإنس من رحمة الله بنا. هذا جاء في حديث آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر نحو ما أسمع، لكن لو سمعنا صياح المعذبين وأنينهم ما دفن أحد أحد. ولهذا تسمع الدواب يسمعون صياح المعذبين، وهذا أمر متواتر كما ذكر ابن القيم وغيره، أن كثيرا من الدواب تكون مع صاحبها في البر ثم فجأة تفر بسرعة تجري ولا يرى أحدا حوله. وقد أورد إشكال على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجاب بجواب لطيف يتعلق بهذا، فجاءوا بعضهم فقال: لماذا نحن نذهب إذا مرضت الدابة عندنا نذهب بها إلى قبور المسلمين فلا تشفى، ونذهب بها إلى قبور اليهود والكفار فتشفى الدابة؟ فقال: تذهبون بها إلى قبور المسلمين فلا تسمعوا شيئا، وتذهبون بها إلى قبور الكفار فتسمع صياحهم وعذابهم فيشتد خوفها فتلقي ما في بطنها فتشفى. وتظنون هذا كما يقال ببركة هذا الشيء، وإنما هو بسبب شدة ما سمعت من العذاب نعوذ بالله تلقي ما في بطنها. ولهذا الكافر يضرب بمرزبة من حديد ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاع صدره نعوذ بالله. ويأتي رجل قبيح المنظر، قبيح الرائحة، منتن الريح، قبيح الثياب، فيقول من أنت؟ ما ينتظر حتى يأتي إليه لشدة قبحه، فيقول من أنت أيها الرجل؟ فوجهك وجه يبشر بالشر، فيقول أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك السيء الذي كنت تعمل. انتبه يا عبد الله، أصلح عملك، أصلح عملك بالإيمان بالله جل وعلا وعدم الوقوع في الشرك وإقام الصلاة والقيام بالواجبات وترك المحرمات، أصلح عملك. لأنه جاء في نفس الحديث أن المؤمن يأتي رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، فيقول من أنت أيها الرجل؟ وجهك وجه يبشر بالخير، فيقول أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح الذي كنت تعمل. أي ماذا تعمل أنت الآن؟ الجزاء من جنس العمل، فإن كنت تعمل الأعمال الصالحة أبشر سترى ما يسرك. ولهذا المؤمن يقول في قبره ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. والكافر مع أنه قد فتح له باب على النار ويأتيه من سمومها وحرها يقول ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة. لماذا؟ لأن الساعة أدهى وأمر وأشد عذابا من عذاب البرزخ وعذاب القبر. فالحاصل أن هذه الآية أخبر الله جل وعلا وأطلعنا على شيء من علم الغيب الذي تقوم به الملائكة بحق الكفار، وذلك أنهم حينما يتوفون الكفار يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم تبكيتا وتوبيخا وإخزاء وذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب النار الذي يحرق الجلود ويحرق أهل النار. وكفى بهذا موعظة يا عباد الله، كفى بهذا موعظة. ما نحتمل أيها الإخوة، الإنسان ما يحتمل لذعة نار، كبريت، عود كبريت واحد لو يصيب يده ضاقت به الدنيا وترك كل شيء، فكيف ونار الدنيا كلها قد ضعفت عليها نار جهنم 69 جزءا كلهن مثل حرها، فمن يطيق ذلك؟ فاردع ورعوي، واردع نفسك عن الهوى، استقم على دين الله عز وجل، اترك المحرمات والشهوات، استقم على أمر ربك. والله ما تطيق عذاب الله يا عبد الله، والله ما يقدر بدنك على ذلك. والدنيا ساعة، الدنيا كلها ساعة يا أخوان، تمر مرورا سريعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، قال ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب قال في ظل شجرة ثم ذهب وتركها. مررت بشجرة لها ظل في وقت الحر فنزلت تحتها تستظل بها فترة قليلة ثم تسافر. نحن كذلك يا أخو مسافرون، الموعد الآخرة، الآخرة هي الباقية، هي الذي يكون صاحبها إن كان من أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وإن كان من أهل النار الكفار خالدين فيها أبدا، هي التي لا تنقطع ولا تنقضي، فيجب الاستعداد لها. ويستذكر الإنسان يتذكر مثل هذه النصوص العظيمة التي تحيي القلوب وتزجر القلوب وتعين الإنسان على الإقبال على الله عز وجل وعلى أن يغلب نفسه وشيطانه ويمنع نفسه عن الهوى وعن الشهوات. قال جل وعلا ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك أي هذا العذاب من ضرب الوجوه والأدبار وذوق عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك اسم إشارة دال على البعيد، وعبر الله عز وجل باسم الإشارة الدال على البعيد مع أن الكلام قريب لبيان. يقول الله جل وعلا ذلك بما قدمت أيديكم، أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد مكانة هؤلاء الكفار في الشر، قد بلغوا مكانا بعيدا في الشر يشار إليهم مما يدل على بعدهم، فقال ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا العذاب الحاصل بسبب، الباء هنا للسببية وما مصدرية، بما قدمت أيديكم أي بتقديم أيديكم، أو بالذي يجوز يكون موصول بالذي قدمت أيديكم، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، إنما يجازي الناس بأعمالهم، وما ربك بظلام للعبيد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال سبحانه وتعالى نعم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، لأن الله لا يظلم أحدا وإنما يجازي كل عامل بعمله. ثم قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. الدأب الأصل فيه العادة والسيرة، العادة والسيرة هذا الأصل، والمراد به في الآية كدأب آل فرعون، قال ابن جرير الطبري أي شأنهم وعادتهم، كدأب كشأن وعادة آل فرعون، وآل الرجل هم أتباعه على دينه، وآل فرعون قومه والذين اتبعوه لأنهم وافقوه على ذلك وأقروه على كفره، فهم معه في العذاب الذي أصابهم. والكاف هنا للتشبيه، دأبهم وهو خبر لمبتدأ محذوف، دأبهم كدأبي، شأنهم وحالهم كحال آل فرعون والذين من قبلهم، من قبل آل فرعون من الأمم الماضية، من قوم نوح وقوم عاد، قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم من الأمم التي قبلهم. والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، بآيات الله وهي الدلائل والبينات الواضحة التي تدل على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومع ذلك كفروا بها رغم وضوحها وجلائها وقيام الحجة بها، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب جل وعلا، فلا تغتر أيها العاصي واحذر، فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وأخذه إذا أخذ أخذ شديد، فعلى العاقل أن يتقي الله وأن يحذر من الذنوب والمعاصي ولا يغتر بإمهال الله عز وجل له، فله يوم لا بد أن يجازى على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال نعم قرأت الآيات، إن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك أي هذا الأخذ الذي أخذه الله عز وجل، أخذ به فرعون وآله ومن قبلهم من الأمم المكذبون، ومن قبل الأمم الذين كذبوا، ذلك الأخذ بسبب ذنوبهم، فإن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله جل وعلا أنعم عليهم بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم، بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنزال القرآن، فلم يقبلوا هذه النعمة بل جحدوا بها وكفروا، فغيروا نعمة الله بدل أن يقبلوها ويعملوا فيها، كذبوا وأعرضوا وغيروا ما بأنفسهم، فعند ذلك الله جل وعلا يأخذهم بالعذاب. والحاصل أن هذه الآية عامة، إذا كنت في نعمة، في نعمة الإيمان، في نعمة التقوى، وأنت تشكر هذه النعمة وتؤدي حقها وتعرف حق الله فيها، أبشر لن يغير الله عليك، لكن إذا غيرت غير الله عليك. فقيد النعم بالشكر والقيام بما أوجب الله، وهذا من حيث العموم ومن حيث الخصوص، من حيث عموم الأمة، إذا غيروا نعمة الله الإيمان واستبدلوا ذلك بالذنوب والمعاصي، فإن الله يغير عليهم ويصيبهم بأنواع من العذاب والشدة، أو كان بخصوص الإنسان، إذا كان به نعمة، عنده نعمة ويقوم بشكرها، فالله لا يغير عليه، فمتى ما غير الله عليه وعاقبه فهذا دليل أنه قد غير ما بنفسه هو، فالجزاء من جنس العمل، فكل إنسان يرقب هذا بنفسه، اتق الله والزم طاعة الله، واحذر من أن تغير وتبدل نعم الله أو ما يكون سببا في تبديلها وتغييرها فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الله حكم عدل جل وعلا. ثم قال وأن الله سميع عليم، معطوف على قوله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، وتقدر كلام وذلك بأن الله سميع عليم، سميع لأقوال العباد، عليم بها، عليم بأفعالهم، ولذلك لم يغير عليهم إلا لأنه علم، سمع تغييرهم وعلم أفعالهم وسمع أقوالهم التي غيروا فيها هذه النعمة، فعاقبهم بما فعاملهم بما يستحقون. ثم قال جل وعلا كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، أي مثل عادة وشأن قوم آل فرعون، وذكر آل فرعون لأنهم من أقرب الأمم إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. نعم، فرعون مع موسى وما بينه، يعني هو من آخر الأنبياء، ولذلك ذكر الله قصصهم كثيرا في القرآن، وأكثر القصص ذكرت في القرآن قصة موسى مع فرعون، لأن فيها عبرة وعظة، فذكرهم وذكر بهم لأن المخاطبين يعقلون ذلك ويعونه ويعرفون هذا القصص. فقال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، لما كذبوا بآيات الله التي يجب أن تصدق وتتبع ويؤمن بها أهلكهم الله عز وجل بذنوبهم، الباء للسببية، بسبب ذنوبهم أهلكهم، ما ظلمهم وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال جل وعلا وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، أغرق فرعون في البحر كما مر معنا في أكثر من موطن في السور المتقدمة، وكذلك وكل كانوا ظالمين، كل من هؤلاء الأمم فرعون وقومه والأمم الذين من قبلهم الذين كفروا وكذبوا بالآيات، كل منهم كان ظالم، ظالما لنفسه بمعصية الله جل وعلا، ووضع نفسه في معصية الله بدل طاعته وبدل الإيمان بالآيات وتصديق الآيات. هي أسئلة.